من معدن، معدن الذهب، فعبدوه من دون الله عز وجل. قال: وأنتم ظالمون في ذلك ليس لكم عذر. عندما ذهب موسى عليه السلام ليناجي ربه 40 ليلة، قال: وأنتم ظالمون في ذلك وليس لكم عذر، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. خذوا هذا الدين بقوة واسمعوا سماع قبول الحق وإجابته طاعة واستجابة. قالوا: سمعنا وعصينا. كان بيقول إيش؟ إحنا عارفين لكن نحن معاملين ونحن معاندون. سمعنا وعصينا، أي صارت هذه حالتهم. الذي أثر عليهم ذلك كفرهم بالله عز وجل وحبهم للعجل الذي عبدوا وأشربوا في قلوبهم حب العجل، أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وشربتها هذه القلوب شربا، تشربتها بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم الأنبياء واتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله، ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم، فالتزمتم بالقول ونقضتم بالعمل. فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين؟ فإذا كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر، فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. قل لهم يا موسى، يعني كأن الأمر يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لليهود، أي نعم، قل لهم على وجه تصحيح دعواهم إن كانت لكم الدار الآخرة، يعني الجنة، تكون لكم الجنة في الآخرة عند الله عز وجل خالصة من دون الناس، كما زعمتم أن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة، فإن كنتم صادقين في هذه الدعوة فتمنوا الموت. واليهودي لا يتمنى الموت أبدا، لا يحب أن يموت، لا يتمناه، وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعدها العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم كما يزعمون، فامتنعوا من ذلك. فامتنعوا من ذلك، فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله مع علمهم بذلك. ولهذا قال سبحانه: ولن يتمنوه أبدا، والسبب بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق الحق، أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة، تمني الدار الآخرة. فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ورسوله مع علمهم بذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة. فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل أو الكتب. ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وهذا أبلغ ما يكون من الحرص، تمنوا حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا، والله بصير بما يعملون. تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم. قل من كان عدوا لله، كل هؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوك. يعني اليهود ما منعهم من الإيمان، هكذا يدعون، برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا لأن وليه جبريل. سألوه من وليك من الملائكة؟ قال جبريل، هو يتولى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالوحي. فلذلك قال لو كان غيره من الملائكة لاتبعناه، أما جبريل هذا فهو عدونا. ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا. إن هذا الزعم منكم أيها اليهود تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل القرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض، مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب، غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به. فالعداوة لجبريل الموصوف بتلك الصفات كفر بالله وآياته. إنسان يعادي ملكا من ملائكة الله كافر، ومعاداة جبريل كفر عظيم. قال فالعداوة لجبريل الموصوف بتلك الصفات كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل أو لما ينزل به من عند الله من الحق على رسله، على رسل الله. فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله، والذي أرسل إليه. فهذا وجه ذلك. يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى، وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق، قد بلغت مبلغا عظيما، ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. وهذا فيه التعجب من كثرة معانداتهم ومعاهداتهم وعدم صبرهم على الولاء بها. كلما هنا الكلمة هذه تأتي للتكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه النقد. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولما جاءهم هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب العظيم وهو القرآن الكريم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم، طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم. وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين، وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء، حتى حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. ولما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن ابتلي ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان. ومن ترك الذل لله ولربه سبحانه ابتلي بالذل للعبيد. ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتخذوا كتابا غير كتاب الله سبحانه وتعالى، وتختلق هذه الشياطين من السحر على ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطين أخرجت الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك، فلم يستعمله سليمان، بل نزهه الصادق في قوله ما كفر سليمان. وما كفر سليمان هذا من الله عز وجل، قال وما كفر سليمان أي بتعلم السحر وتعليمه، فلم يتعلمه ولم يعلمه، ولكن الشياطين كفروا في ذلك يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر، وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا من مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه. ثم ذكر سبحانه وتعالى مفاسد السحر فقال فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله تعالى قال في حقهما وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله أي بإرادته سبحانه. والإذن نوعان، إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وفي هذه الآية وما أشبهها، أن الأسباب مهما بلغت من قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الصحابة والتابعين. ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة، ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي ولا بئس ما باعوا أنفسهم بهذه البضاعة البخس أو الثمن الضائع لو كانوا يعلمون علما يثمر العمل ما فعلوا، يثمر العمل ما فعلوا، هذا العلم النافع لم يفعلوه، والعمل النافع أيضا لم يفعلوه، والعلم السيء علم السحر والشعوذة والعلم الذي يأتي للإنسان بالمضرة يقبل عليه والعياذ بالله. ولو أنهم آمنوا واتقوا هذا أفضل لهم، الإيمان والتقوى، لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، خير مما يجمعون ويعملون. الإيمان والتقوى خير لهم عند الله عز وجل لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون هذا الأمر كان خيرا لهم. وأما نهي الله عز وجل للمؤمنين أن يقولوا راعنا وبعدها من الآيات هذا ما سنعلمه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.